قال: وأما المسألة الرابعة فاختلفوا في الزنا، هل يوجب من التحريم في هؤلاء ما يوجب الوطء في نكاح صحيح؟ تعلمون أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى قد حذر من الزنا، وأنه قد بين بشاعته، وبين أيضا أنه ساء سبيلا، كما قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الله سبحانه وتعالى يقول: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ورسول صلى الله عليه وسلم بين خطورة الزنا وحذر منه عليه الصلاة والسلام، وأقام الحد على من ارتكبه، أقام حد الرجم كما هو معلوم في بعض الوقائع التي حصلت، وجلد عليه الصلاة والسلام غير المحصنين. إذن الزنا لا شك أنه من أبشع الأمور، وهو أيضا من الكبائر التي جاء التحذير منها في هذه الشريعة الإسلامية الخالدة. لكن لو وقع ذلك فيما يتعلق ببحثنا ودرسنا، هل ينشر الحرمة أو لا ينشر؟ هنا هذا الذي وعدت أنني سأتكلم عما يتعلق. أولا، الوطء أيها الإخوة لا يخلو من واحد من أمور ثلاثة، لأن الوطء إما أن يكون في نكاح صحيح أو في ملك يمين. فإن وقع في نكاح صحيح أو في ملك يمين فإنه ينشر الحرمة بلا خلاف، يصبح الإنسان يحرم عليه أن يتزوج من حرمنا عليه، من حصلت بينه وبينهن مصاهرة ممن نص الله سبحانه وتعالى على تحريمهن، ويصبح أيضا هو محرما لهن. هذا فيما يتعلق بالنكاح لا إشكال. لكن هناك ما يعرف بالقسم الثاني، وهو وطء الشبهة. ما هو وطء الشبهة؟ نحن نعلم أن الشريعة الإسلامية دائما وضعت حدود، وأن هذه الشريعة الإسلامية جاءت بما فيه خير الناس، وكل أمر فيه لبس أو شبهة فإننا نجد أن الشريعة الإسلامية لا تعاقب مرتكبه كما تعاقب من ليس له شبهة في ارتكاب العموم. ولذلك جاء في الأحاديث: أدرأ الحدود بالشبهات، أدرأ الحدود عن المسلمين ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. إذن يعني الدفاع عن المسلم ودرء العقوبة عنه والحفاظ على عرضه إنما هو ينبغي أن يحصل من كل مسلم، وبخاصة إذا كان المسلم له شبهة. أما من يرتكب الحرام ويجاهر فيه ويعصي الله فلا يدخل في ذلك. إذن ما هو وطء الشبهة؟ وطء الشبهة له صورا كثيرة، يدخل فيه ما يعرف بالنكاح الفاسد. تذكرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وأن جمهور العلماء يشترطون ذلك، وأنه لا يجوز للمرأة أن تتولى عقد نكاحها فتزوج نفسها، وإنما لا بد من ولي يتولى ذلك، ولا بد من وجود شاهدين عملا بهذا الحديث: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فلو لم يحصل ذلك أصبح النكاح فاسدا خلافا للحنفية. إذن هذا نوع من أنواع النكاح الفاسد، هذا واحد. الأمر الآخر أن يكون الشراء فاسدا، يأتي إنسان فيشتري ماذا؟ مولاه، ثم يكون الشراء غير صحيح فيطأها. هذا الذي تزوج هذه المرأة الصورة الأولى بنكاح فاسد حصل منه وطء لها. إذن هنا فيه شبه. أو شراء يعني اشترى من يملك يمينها فوطئها، والشراء أيضا فاسد لأنه لم تتوفر فيه أركان البيع الصحيح. وربما وطئ امرأة يظنها زوجة له فتبينت خلاف زوجته، دخل مكان مظلم أو نحو ذلك لا يعلم فيه إلا زوجته، ثم تبين أنه غيرها فوطئها. إذن هذه شبهة أيضا. إذن هذه أيضا صورة من صور الشبهة. أو يكون له شريك أيضا في ماذا؟ مملوكة، فيطأها ظنا منه أن شراكته لها تبيح له ذلك. إذن هذا هو ما يعرف بوطئ الشبهة. فوطئ الشبهة يوجب الحرمة، بمعنى أن الحرمة تنتقل، فأصبح لا يجوز لي مثلا هذا الإنسان الذي وطأ لا يجوز لأبنائه ولا أيضا لمن مر بنا تحريم من يطأ يوطأنا أيضا من النساء، يعني كالحال بالنسبة لوطئ النكاح. هذا فيما يتعلق بالحرمة، لكن كونه محرما لها قال العلماء لا، ليس له أن ينظر إليه، ولا كذلك أيضا يعني ينظر إلى ماذا من حرم عليه نكاحهن بسبب هذا الوطئ، وأيضا لا يحصل أيضا هنا توارث وغير ذلك من الحكومة، غير ذلك من الأمور المترتبة على ذلك، ولا يلزمه أيضا نفقة. إذن وطئ الشبهة يدرأ به الحد وتثبت به الحرمة ولا يكون محرما. بقي النوع الثالث وهو الوطئ المحرم، وهو وطئ الزنا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وحرمه الرسول صلى الله عليه وسلم، واعتبره أيضا من السبع الموبقات. فإن الزنا كما هو معلوم حرام، لكن لو زنى رجل بامرأة فهنا يقع الخلاف بين العلماء فيما يتعلق بانتشار الحرمة. لكننا نتكلم هنا عن ماذا؟ هنا العلماء حصل بينهم خلاف، فهل تحصل به الحرمة؟ أولا هم اتفقوا على أنه لا يكون محرما ولا توارث بينهما ولا يثبت النسب، لأنهم قالوا إذا كان وطئ الشبهة، يعني إنسان وطأ امرأة بشبهة له حجة يتمسك بها، لا يثبت في هذا الوطئ نسب، وكذلك يعني لا يثبت فيه توارث ولا يكون محرما، فما بالك بوطئ الزنا الذي حرمه الله. لكن يبقى بعد ذلك هل تنتشر الحرمة أو لا؟ يعني لو أن رجلا زنى بامرأة هل يجوز له أن يتزوج بنتها أو أن يتزوج أمها؟ وهل يجوز لأبيه أو لابنه أن يتزوجها؟ هذا هو الذي يدور الخلاف حوله، وهو الذي سيذكره المؤلف في هذا المقام. والعلماء قد انقسموا في ذلك إلى قسمين، ولكل حجة يتمسك بها، وإن لم تكن الحجج صريحة لكن هناك نظرة شاملة إلى هذه الشريعة الإسلامية الخالدة. إذن هناك حديث يقول لا يحرم الحرام الحلال، لا يحرم الحرام الحلال، لكن هل هذا على إطلاقه؟ نعم، لا يحرم الحرام الحلال، لكن هل يدخل في ذلك أيضا الزنا؟ إذن لا يحرم الحرام الحلال، لا يجوز لأحد أن يحرم ما أحل الله له ولا أن يحل ما حرم الله عليه. ولذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أشكل ذلك على عدي بن حاتم، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا تكون إجاباته عن طريق السؤال حتى يستقر الحكم في ماذا؟ في ذهن وقلب السامع. فقال له أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. إذن أيها الإخوة لنعلم أن من يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله معتقدا حلية هذا الأمر فيحرمه أو حرمة هذا الأمر فيحله، فإنه بذلك يخرجه عن الإسلام. لكن من يكون جاهلا أو معذورا فالحكم في شأنه يختلف، فلننتبه لذلك هذا أيها الإخوة. كذلك أيضا من يفضل غير الشريعة، غير شريعة الإسلام أي القانون على هذه الشريعة، فهو كافر بلا خلاف. ومن يسوي بين القوانين التي من صنع البشر ومن زبد أفكارهم وبين هذه الشريعة الإسلامية الخالدة يكون كافرا. أما من يحكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن الحق في الشريعة بأن يكون مكرها أو لسبب من الأسباب، فهذا يدخل في الأوصاف الباقية التي وردت في سورة المائدة فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. وهذه أيها الإخوة من أخطر الأمور أن يكفر الإنسان بغير دليل. ولذلك يذكر الإخوة الذين قرأوا العقيدة الطحوية ماذا قال شارحها؟ قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، فلننتبه لمثل هذه الأمور. الذي يحل ويحرم إنما هو الله سبحانه وتعالى، وليس لك أيها المسلم أن تحكم على أحد بالكفر دون أن يكون عندك دليل بين قاطع. أما أن الإنسان يحكم برأيه فإذا وجد معصية من مسلم سارع وكفر، أو وجد تقصيرا أو معصية من ولي من أولياء المسلمين أو حاكم من حكام، فهذا أمر لا يجوز، ولا أحد أن يكفر أحدا من المسلمين. وفرق أيها الإخوة بين العاصي وبين الكافر، وبين ماذا الفاسق وبين الكافر، شتان بينهما. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وعلى من قال لا إله إلا الله. وقال: الصلاة واجبة عليكم خلف كل إمام برا كان أو فاجرا. وأمر عليه الصلاة والسلام بطاعة ولي الأمر حتى وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك. فلننتبه لهذا أيها الإخوة. ولا يأخذنا الحماس أو الاندفاع أو مثلا محبتنا للدين وحرصنا على أن يكون الناس جميعا على استقامة وعلى هدي. لننظر أيها الإخوة، المعاصي حصلت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. أليس ماعزا قد زنى وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يطهره، وأعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ يفتح له الأبواب ويلقمه الحجج: لعلك قبلت، لعلك غمزت، لعلك لمست، فيقول لا، إلى أن قال كما يدخل الرشا في البير والمرود في المكحلة، إلى أن قال فنكتها لا يتنى، صرح له بكل شيء، قال نعم. فأدرك الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرجل جاء يريد التطهير فأقام عليه الحد. ولما أنكر عليه بعض المنكرون لما فر أو حاول أن يفر ألقي عليه الكلمة، فأنكر الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أنه قد تاب توبة لو قسمت على أهل المدينة لكفتهم. وكذلك قصة الغامدية وكيف جاءت. فالنفس ضعيفة قد يحصل منها، لكن من يتوب إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة. إذن أيها الإخوة، لنفرق بين ماذا الدرجات في هذا المقام. ومن أخطر الأمور أن يتسرع طالب العلم أو الذي لا يزال في بداية طلب العلم فيحكم على الآخرين بأنهم متساهلون أو أنهم كذا. لا أبدا أيها الإخوة، أنتم انظروا إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يعامل العصاة. رجل يتكلم في الصلاة فيسكته الصحابة، وبعد ذلك لا يواصل كلامه، ثم يضربون بأيديهم على أفخاذهم يريدون أن يصمتونه. قال لكنني سكت. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم: بأبي وأمي ما رأيت معلما أحسن، فما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. ثم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وفي قصة الشاب الذي جاء في عنفوان شبابه ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم بمحضر الصحابة: إذن لي بالزنا. فيقوم أحد الصحابة ليؤدبه فيقول الرسول: دعه. ثم انظروا كيف عالج الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الداء والمرض الذي نفذ إلى قلبه. قال له: أترضى ذلك لأمك؟ قال لا. قال: أترضاه لابنتك؟ قال لا. قال: والناس لا يرضون لأماتهم ولا بنتهم. واستمر معه الرسول. قال: فما فخرج من عند رسول الله، قال: فما كرهت شيء أكثر مما كرهت الزنا. انظروا أيها الإخوة إلى طريقة التأديب، إلى طريقة الدعوة. ولذلك الله تعالى يقول عن نبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول تعالى في مخاطبة أهل الجاهلين: وفي مجادلتهم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. لا شك أن الدعوة لها أساليب ولها طرق رشيدة، ولا شك أن الأسوة في ذلك أولا إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدستور الذي نرجع إليه وقطب هذه الشريعة الذي تدور عليه كتاب الله عز وجل القرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم عميد من حكيم حميد الذي لما سمعه الجن توقفوا فاستمعوا إليه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا إلى آخر الآية انظروا فالقرآن يأخذ بألباب القلوب يستولي على النفوس ينفذ إليها فلو أن المرء أصغى إليه ولذلك الله تعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ولأن هذا القرآن العظيم يغزو النفوس وينفذ إلى القلوب ويستقر بها كان المشركون يحذر بعضهم بعضا من الاستماع إليه ولذلك يقول أحدهم عندما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو حاميم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا لآخر الآيات قال إن له الحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثبر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه وإنه ليس من كلام البشر وهو بلا شك ليس من كلام البشر فهو كلام الله سبحانه وتعالى الذي نزل به من اللوح المحفوظ تكلم الله به بصوت يسمعه الله تعالى يتكلم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب فهذا هو كلام الله وهذا المسجل في هذا القرآن العظيم إنما تكلم الله به سبحانه وتعالى خلافا لمن أنكر ذلك وألحد فيه إذن أيها الإخوة فيما يتعلق بالزنا إذن العلماء اختلفوا فيه فلنستمع إلى ما في الكتاب ثم نعلق قال فاختلفوا في الزنا هل يوجب من التحريم في هؤلاء ما يوجب الوطأ في نكاح صحيح أو بشبهة أعني الذي يدرأ فيه الحد فقال الشافعي يعني يقصد الذي بشبهة فسره يعني النكاح الذي يدرأ به الحد وهو الذي ذكرنا فيه أمثلة وأنتم تعلمون أن الشبهة أحيانا يدرع بها الحد وأنتم تعلمون أن من أقوى الصحابة في تنفيذ الحدود وفي إقامة العدل وفي الصرامة وفي الشدة عمر رضي الله عنه ومع ذلك أوقف حد السرقة عام الرمادة لماذا؟ لشدة حاجة الناس وللمجاعة هنا نجد أن عمر رضي الله وهذا ما يعرف بالمصالح المرسلة قال فقال الشافعي رحمه الله الزنا بالمرأة لا يحرم نكاح أمها ولا ابنتها لأن هؤلاء يستدلون بحديث لا يحرم الحرام الحلال هذا حديث أخرجه ابن ماجه والبيهقي لكنه حديث فيه ضعف لا يحرم الحرام الحلال إذن هذا حرام وطء حرام فلا يحرم به الحلال هكذا يقولون معنى هذا أنه يجوز للزاني أن يتزوج من زنى بها وأن يتزوج بنتها وأن يتزوج أمها هذا هو تفسير ذلك على هذا القول فقال الشافعي الزنا بالمرأة لا يحرم نكاح أمها ولا ابنتها ولا نكاح أبي الزاني لها ولا ابنه فقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي يحرم الزنا ما وأحمد أيضا يحرم الزنا ما يحرم النكاح وأما مالك فبالموطأ عنه مثل قول الشافعي أنه لا يحرم إذن هنا العلماء كما ترون انقسموا إلى قسمين الشافعي يرى أن الوطأ بالزنا لا يحرم لحديث لا يحرم الحرام الحلال ولأنه لا يثبت به نسب ولا نفقه وكذلك أيضا لا تثبت به أيضا المحرمية لا يكون محرما لها لا يمكن أن ينتسب إلى الزاني وكذلك أيضا لا توارث بينهما إذن ولحديث لا يحرم الحرام الحلال وروى عنه ابن القاسم مثل قول أبي حنيفة أنه يحرم وقال سفنون أصحاب مالك لكن مالك كما ترون له رواية يتفق فيها مع الشافعي وأخرى يتفق فيها مع الإمامين أبي حنيفة وأحمد إذن الجمهور وهم الحنفية والحنابلة وهي الرواية الأخرى أيضا الإمام مالك وبها قال بعض الشافعية يرى هؤلاء أن الزنا ينشر الحرمة وأنه يحرم به فيما يتعلق لماذا بالوطء ما يحرم بالنكاح الصحيح وبوطء الشبه. وقال سحنون أصحاب مالك يخالفون ابن القاسم فيها ويذهبون إلى ما في الموطأ. وقد روي عن الليث أن الوطأ بشبهة لا يحرم وهو شاذ. وهو كما ذكر المؤلف هذا قول شاذ، أما كافة العلماء فيرون أن الوطأ بالشبهة إنما هو يحرم، لكنه لا يكون الواطئ بشبهة محرما. قال وسبب الخلاف الاشتراك باسم النكاح، أعني في دلالته على المعنى الشرعي واللغوي، فمن راعى الدلالة اللغوية في قول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. لعلكم تذكرون في قصة هلال بن أمية وفي بعض الروايات أنه عويمر العجناني، لكن المشهور أنه هلال، في قصته لما قال الرسول بعد أن حصلت الملاعنة، يعني الرجل رمى زوجته بالزنا، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له البينة وحد في ظهرك، هذا أمر معروف، وبقي الرجل متأثرا واتجه إلى الله سبحانه وتعالى حتى نزلت الآيات التي في اللعان، فلاعن من زوجته، وهذه سبق أن تحدثنا عنها في درس ليلة البارحة. لكن بعد ذلك الرسول قال انظروا إليه فإن وجدتمه أكحل العينين فهو ماذا لسحيم ابن، يعني للزوج الذي زنى بالمرأة، فهو لشريك أو لشريك ابن سحمة، فجاء شبيها به. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن، يعني تقرر الحكم وحصلت الملاعنة، ومع ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله عز وجل أي ما جاء في الملاعنة وما تم لكان لي ولها شأن، لأن الشبه واضح في هذا المقام. إذن ترون أن رسول صلى الله عليه وسلم قال فإن كان وصفه كذا فهو لشريك ابن سحمة، فجاء كما قيل. إذن أصبحت المرأة هي المتهمة، لكن الرجل أيضا حلف وهي أيضا حلفت، وهناك ماذا مسؤولية عظيمة، وكل سيسأل بين يدي الله من هؤلاء وغيرهم، كل من ظلم سيجد ذلك مدونا أمامه. قال فمن راعى الدلالة اللغوية في قول الله تعالى، لكن لا ننسى أيضا قول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هذا حجة للحنفية والحنابلة ومن معهم، قالوا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، قالوا فإن النكاح يطلق على الوطأ، إذن النكاح هنا يطلق أيضا على الزنا، يطلق على الوطأ والوطأ زنا، إذن هذه الآية قالوا حجة لنا، والله تعالى يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة، لأن في تفسير الآية بعضهم فسرها بأنه الزنا، وبعضهم أن ذلك كان في الجاهلية، إذن هذه يعني لا يجوز للابن أن يتزوج امرأة زنى بها أبوه والعياذ بالله، فهذا التفسير حجة للجمهور. قال فمن راعى الدلالة اللغوية في قول الله تعالى ولا ننسى أيها الإخوة أن الماء إنما هو ماء هذا الرجل، لكنه يختلف عن الحلال بأن ذاك نكاح طيب أباحه الله سبحانه وتعالى، لكنه وضع هو هذه النطفة في هذه المرأة كما يضعها الرجل في امرأته، لكن الفرق بينهما أن تلك كما قال الرسول أرأيت لو وضعتها في الحلال ألك أجر؟ قال بلى، قال فكذلك إذا وضعتها في الحرام فعليك وزر، فمن يضع هذه النطفة في الحلال إنما له أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى، ومن يضعها في الحرام فعليه وزر عظيم أيضا. قال فمن راعى الدلالة اللغوية في قول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم قال يحرم الزنا، ومن راعى الدلالة الشرعية يعني قصدها الدلالة اللغوية أن النكاح يطلق على الوطء، والله تعالى يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، يعني لا تطعوا ما وطع آباؤكم، وهذه قد وطعها الأب، إذا لا يجوز للابن أن يطعها، إذا هي محرمة، فتحرم على ابنه وعلى أبيه، وتحرم أيضا عليه هو الزاني بنتها وأمها كالحال في الزوجة. هذا هو تفسير مذهب الحنفية والحنابلة، يعني لو أن إنسانا زنى بامرأة فلا يجوز له أن يتزوج بنتها ولا أمها، ولا يجوز أيضا لأبيه ولا لابنه، لابن الزاني أو أبي الزاني، أن يتزوج هذه المرأة التي زنى بها، لأنه وضع فيها النطفة. وهذا حقيقة هو القول الذي أرى رجحانه، وهو قول الأكثر. قال: ومن راعى الدلالة الشرعية قال لا يحرم الزنا، ومن علل هذا الحكم بالحرمة التي بين الأم والبنت وبين الأب والابن قال يحرم الزنا أيضا، ومن شبهه بالنسب قال لا يحرم، لإجماع الأكثر على أن النسب لا يلحق بالزنا. ما في شك، يعني قصده يعني الولد للفراش وللعاهر الحجر، فإنه لا يلحق الولد بالزاني، نعم هذا معروف، يعني لا يلحقه نسب، وكذلك ليس للزاني أن ينظر ولا يكون محرما ولا توارث، هذه كل أمور يختلف فيها عن النكاح الصحيح الذي هو النسب، هذا لا خلاف فيه، لكن الوطء حصل، فهل هذا الوطء ينشر الحرمة أو لا؟ الظاهر أنه ينشرها والله أعلم. قال: واتفقوا فيما حكى ابن المنذر عن أعلى أن الوطء بملك اليمين يحرم منه ما يحرم الوطء بالنكاح، واختلفوا في تأثير المباشرة في ملك اليمين كما اختلفوا في النكاح. يعني هذه مرت في اللمس وغيرنا،